إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كل جماعة من الناس، كل جماعة من الناس إذا أرادوا أن يكونوا شعبا أو أن يكونوا حضارة أو أن يصيروا إلى أمر الازدهار والتقدم والاجتماع والائتلاف، فإنه لا بد لهذه الجماعة من مقومات. تلك المقومات لا بد أن تكون من أرض واحدة تجمعهم، جنس واحد يجمعهم، لون واحد يجمعهم، لغة واحدة تجمعهم. ثم إذا اجتمعت في هذه الجماعة هذه الأمور صارت شعبا، صارت أمة، صارت دولة. ثم إنه لا بد لكل جماعة من دين، فيستحيل أن يوجد إنسان على الأرض لا يعبد شيئا، لا يوجد إنسان يوجد على الأرض لا يعبد شيئا. فمن يعبد الله، ومن يعبد الله ويعبد معه غيره، ومن يعبد الملائكة، ومن يعبد النبيين، ومن يعبد الصالحين، ومن يعبد الحيوانات، ومن يعبد الجمادات، إلى ما آخر ذلك. ومن الناس من يدعي أنه لا إله وأنه لا يعبد شيئا، وهذا كاذب، لأنه إنما يعبد هواه، إنما اتخذ إلهه هواه. هذه الأمة الذي إذا اجتمعت فيه هذه المقومات إنما تزدهر وتنطلق إذا كان الاتفاق فيها والانصهار بين أهلها، حتى تصير قواما واحدا يتجه اتجاها نحو الازدهار ونحو الارتفاع ونحو العلو. وخلق الله عز وجل الناس بعضهم فوق بعض درجات، فليس كل أجناس الناس بعضها كبعض، وليس كل الناس في العلو والمنزلة بعضها كبعض، فليس جنس العربي كغيره من الأجناس، وليس كل الناس يتساوون في المكانة والمنزلة عند الله، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن هذه الأمة إذا اجتمعت فيه هذه المقومات، وكان دينها واحد، وكان نبيها واحد، وكان لسانها واحدا، كان دينها واحدا، وكان لسانها واحدا، وكان نبيها واحدا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن تكون هذه الأمة أمة قوية. ثم إنه إذا اجتمع مع هذا كله أن كل الأمم التي تسبقنا والتي تلينا والتي هي معنا إنما تنظر إلى غيرها نظرة دون ونظرة احتقار، فالأبيض يحتقر الأسود، والقوي يحتقر الضعيف، والغني يحتقر الفقير، ولا تجد دينا ولا تجد أمة تساوى فيها كل الناس، الأبيض مع الأسود مع الأحمر، تساوى فيها الغني بالفقير، تساوى فيها كل الناس، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. فتجد في صف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلال الحبشي، وصهيب الرومي، وسلمان الفارسي وعلي القرشي رضي الله عنهم أجمعين، كلهم إخوان، كلهم على قلب رجل واحد، لا يرى رجل منهم لآخر أو لنفسه على آخر فضل إلا بالتقوى. فكانوا يقولون: أبو بكر سيدنا أعتق بلالا سيدا. ثم هذه الأمة جعل الله نبيها صلى الله عليه وسلم أكمل الناس، وجعل الله نبيها صلى الله عليه وسلم أفضل الناس، وجعل الله نبيها صلى الله عليه وسلم خيرا ولد آدم قاطبا، وجعل أصحابه رضوان الله عليهم خير أصحاب نبي، وهم أول الناس بعد الأنبياء وبعد المرسلين. ثم إنه لا تكون لهذه الأمة دوام ولا استقرار إلا أن تحتفظ وإلا أن تضع نصب عينيها مكامن قوتها وتعمل بها. فإن الأمة لا بد أن تحافظ على لسانها أي اللسان العربي، وتحافظ على كتابها أي كتاب الله عز وجل، وتحافظ على اجتماعها فلا يدخل فيها الكبر، بحيث يرى كل إنسان لنفسه فضلا على أخيه، وليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى. ثم لما كان الأمر هكذا، وعرضنا شأن الأمم وكيف هي أمة الإسلام، فإن أعداء الإسلام علموا أن هذه الأمة لن تضعف، ولا تضعف إلا أن تفكك هذه المقومات وتجعلها تنشعب عنا حتى نضعف، فيضعف إيمانك ويضعف تعلقك بكتاب الله، ويضعف إيمانك ويضعف تعلقك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هو يقطع الصلة، صلتك بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن ينشر العجمة وأن يحتقر اللسان العربي، لأن الإنسان لن يعلم ولن يتعلم كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا باللسان العربي، لأن الله أنزله بلسان عربي مبين. فسعوا وطلبوا في كل سبيل حتى يفرقوا الناس عن دينهم، حتى يجعلوا فاصلا بيننا وبين ديننا، وكان هذا بأن يبعدونا عن لغتنا وأن يفككونا، لأننا ما دمنا مجتمعين فلن تستطيع الأرض قاطبة أن تهزم المسلمين، ولكن سعوا لأجل التفريق، وكان أول الأمر وآخره أن يفرقوا أنك لن تفهم ما يريد الله وما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون تفهم اللسان العربي. ولا يستطيع إنسان أن يفهم مراد الله ولا مراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف لسان العرب، لأن الله عز وجل أنزله بلسان عربي مبين. فما هي السبل التي يسعون بها حتى يفصلوا المسلم عن حضارته الأولى التي هو عهدها العتيق، العهد الأول، عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يذهبون في كل قطر من الأقطار يوقظون نعرات وقوميات قديمة سابقة على الإسلام، حتى يجعلوها حاجزا في قلب المسلم بينها وبين دينه، فتجدهم يوقظون في مصر النعرة الفرعونية، وفي العراق النعرة الفينيقية أو الآشورية، وفي المكان الفلاني النعرة الفارسية. فتجد الرجل المسلم العربي يفتخر بأن يقال أنه الفرعون، ولا يفتخر وبل وقد يخزى أن يقال أنه عربي مسلم. وتجد الدولة ترفع شعارها وهي دولة عربية ودولة مسلمة بأننا فراعنة، ثم تجد تعظيم في قلوبنا ملوك الفراعنة وحضارتهم وأحجارهم وأصنامهم تعظيما أعلى عندنا من تعظيم القرآن، بل إننا نوقن بحضارتهم وبقوتهم أكثر مما نوقن بإعجاز القرآن والسنة، وإن أنكرت هذا بلسانك فإنه في قلبك. فوقع الفصل. فتجد أمم الغرب لا يتكلم الرجل مهما كان إلا بلسانه، ولا يلبس في بلده ولا خارج بلده إلا زية، ولا يرضى بدين في بلده ولا خارج بلده إلا دينه، ومهما يكن في بلده وفي دينه وفي لغته من النقص ومن العيب لا يرضى بأي حال أن تعيبها أمامه ولا من خلفه. فتجد الرجل الفرنسي أينما حل وأينما ارتحل لا يتكلم إلا باللسان الفرنسي ولا يراعي الناس. وأما نحن فإننا نعلم أطفالنا وهم في دور الحضانة منذ نعومة أطفالهم لغة الغرب ولغة الأجانب، وتجد الرجل منا يدخل ولده مدرسة أجنبية يتعلم لسانا غير اللسان ويتعلم لغة غير اللغة منذ نعومة أطفاله، وإذا قلت له أدخل ولدك الأزهر يتعلم اللسان العربي ويقرأ القرآن ويتعلم الوضوء ويتعلم الغسل يقول لك الأزهر صعب، صعب على العيال. أو كلام الله وسنة رسوله ولسان العرب أصعب على العربي المسلم السني من لغة الأجانب. ويفتخر الرجل إذ يري الناس ابنه، بص ده بيعرف يتكلم إنجليزي، بص ده حافظ يجيب كلمة فرنساوي. وتجد الرجل وأقسم بالله يحتاج أولاده إلى الزواج ولا يحفظ الفاتحة ولا يكاد يحفظ من قصار الصور شيئا، فكيف لنا العز؟ فالسؤال لي ولكم، من أنت؟ السؤال من أنت؟ هل أنت رجل عربي مسلم يعتز بدينه ويعتز بلغته ويعتز ببلده؟ أم أنت رجل في الظاهر عربي ولكنه يحب بقلب الأجانب ويتكلم بلسان الأجانب ويرى بعين الأجانب وفي الظاهر أنه عربي؟ ولا تجد أمة تعيب لسانها وتعيب دينها وتسب نفسها بقدر ما في هذه الأمة من انتقاصها وازدرائها لنفسها. وللحديث بقية نجعلها بعد الجلسة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الكلام أني كنت أجالس بعض أحبابي فرأى شيئا في الأخبار فقال العرب كلهم شوية كلاب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن العدل أنه لو أخطأ رجل في قبيلة ألا يهجو الرجل كل القبيلة، أنه لو كان في محافظة من المحافظات رجل خلقه سيء فلا نقول محافظة كذا كلها كذا، فإن أخطأ رجل من العرب انتسب لهم فليس من العقل ولا من الإنصاف أن يسب الرجل كل العرب، ولكن عليك أن تنتقص الفعل وفاعله ولا تسب لسان العرب وأهل العرب، لأن العرب أبوهم إسماعيل صلى الله عليه وسلم وإسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولأن العرب نزل بلسانهم كلام الله أعلى وأفضل معجزة نزلت لنبي قط، ما نزل مثلها، ما نزل مثل القرآن، ولأنه الكتاب الخالد، ولأنه حجة الله على خلقه إلى يوم الدين، وهذا الكتاب بلسان عربي مبين، ولأن هذه الأمة أمة الإسلام نبيها خير خلق الله كان عربيا صلى الله عليه وسلم، فكيف لأن إنسانا أخطأ أو تصرف تصرفا لا يرضي الله تسب هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، التي هي أمة موجودة على وجه الأرض؟ فكيف بالقرآن الذي هو لسان عربي أنزله تكلم الله به سبحانه الله عز وجل تكلم بالعربية وأنزل كتابا هو أفضل الكتب بالعربية، ورسوله صلى الله عليه وسلم عربي، فهو خير الناس، خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. دعوة إبراهيم وابن إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. فكثير منا يذم القديم، فإذا جاء رجل بشيء جميل يقول له أنت قديم، وإذا تكلم رجل بشيء فيه من أمر الدين أنت هتعمل علينا شيخ، وإذا تكلم رجل بأمر من اللغة أنت هتعمل علينا مثقف، وإذا جاء رجل بأمر يشبه فيه الأعاجم من زي أو من كلام أو من فعل أعجب الناس. فكيف لهذه الأمة التي تسب نفسها والتي تزدري نفسها والتي ترى نفسها دون الأمم والتي ترى نفسها أقل وأدنى الأمم أن تعلو؟ وكيف لهذه الأمة التي خلفت كتاب ربها خلف ظهرها لا تنظر فيه ولا يعتز إنسان أنه هذا الكتاب المعجز الذي تحدى الله به الجن والإنس إلى يوم الدين لا يعتز به ولا يعتز، ثم هو يعتز بالأحجار والأصنام والفراعنة ويفتخر بهم في كل مكان ولا يفتخر بالإسلام ولا يفتخر بالعربية ولا يفتخر بنبيه ويعتز أنه نبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد هذا إلا في أمة الإسلام، لأنهم زرعوه فينا وتعهدوه بالزرع حتى كدنا أن نصدقه أو صدقناه، فاعتز بدينه واعتز بنبيه واعتز بلسانه وأعلمه أبنائك، لأن هذا اللسان لن تعلم قيمته إلا أن تخالط الأعاجم. فإنك إذا رأيت الرجل الأعجمي ينكب على بضعة سطور، سطرين أو ثلاثة من كتاب الله يحفظ فيها يوما، ثم إذا حفظها لا يكاد ينطقها، فيتكلم بالكلمة وترده التي بعدها، ويتكلم بالكلمة وترده التي بعدها، لأجل أن يحافظ على دينه على هويته حتى لا يضيع وينماع بين الناس. لأن الرجل بلا دين ولا هوية ما هو؟ يعني الثقافة هي دين ولغة وأرض يختلطون يعطوك ثقافة، فالرجل الذي ثقافته ليس فيها دينه الذي هو الإسلام، وليس فيها لغته الذي هي العربية، ولا يعتز بأرضه التي نشأ فيها وتربى عليها. فما شكلنا؟ من نحن؟ من أنت؟ من أنا؟ إن لم يكن لنا دين نعتز به، أكرر أكرر أكرر حتى ينطبع في قلبك أن تسعى لتعلم هذه الأمور، لأنها الفلاح والعزة في الدنيا والفلاح والنجاح في الآخرة. فلا عزة ولا فلاح ولا نجاح للمسلمين إلا بكتاب الله وسنة النبي اللذان هما بلسان عربي مبين. ولن يدخل أحد الجنة إلا أن يكون يؤمن بالله ويؤمن بالنبي العربي الذي أنزل الله كتابا عربيا ورسولا عربيا. فهل إذا قرأ إنسان منا في القرآن عرف أنه يلحن؟ يعني يلحن يعني يغلط في التشكيل، يعرف كده؟ هل إنسان منا بلغ من الجهد والتعب أنه هو يتعلم القرآن زي ما بلغ من الجهد والتعب أنه يتعلم صنعة ولا يتعلم في مدرسة عشان يشتغل ولا يتعلم كورس ولا يتعلم عشان يأكل عيش؟ لا. إذا قلت للرجل يا أخي تعلم القرآن اقرأه على شيخ عشان ينفع تقرأه، أنتوا هتضيقوا علينا وأنتوا ما تخنقونا، هو أنتوا متشددين ليه؟ تذهب وتضيع عمرا لأجل أن تعمل بوظيفة يشتري الناس فيك ويبيعون لأجل الدنيا، ثم إذا أردت جنة عرضها السماوات والأرض أسهل حاجة امسك المصحف افتحه واقرأ جرنان، مفيش أحكام مفيش لغة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا. اللهم فك كرب المكروبين وسد الدين عن المدينين، اللهم فك كرب المكروبين وسد الدين عن المدينين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وصحبه.